بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته أجمعين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فقد كان الحديث في الدرس الماضي عن ربا الديون، وقد رأينا أن الدين إما أن يكون ناتجا عن قرض، وإما أن يكون ناتجا عن بيع. انتهينا من صور الدين الناتج عن القرض، ما يجوز منها وما لا يجوز. وفي درس اليوم سيتم الحديث بعون الله وحسن توفيقه عن الربا في الدين الناتج عن البيع. الدين قد ينتج عن قرض وقد ينتج عن بيع، وقد سبق أن الصور التي في الدين الناتج عن القرض 30 صورة، وهذا العدد نفسه من الصور موجود في الدين الناتج عن البيع. وهذه الصور منها صور يتفق فيها الدين الناتج عن البيع مع الدين الناتج عن القرض. ومنها صور يختلفان فيها، وهذا ما رأيناه في بداية الحديث عن صور الدين الناتج عن القرض، يعني الصور الجائزة في الدين الناتج عن القرض. وقد قلنا إنه يجوز القضاء بالمساوي، وهذا هو الأصل، سواء حل الأجل أم لم يحل الأجل، ويجوز قضاء القرض بأفضل منه صفة، سواء حل الأجل أم لم يحل الأجل. هذه 4 صور. ويجوز قضاء القرض بأقل منه صفة أو بأقل منه قدرا، لكن بشرط حلول الأجل، بشرط حلول الأجل. هذه الصور نفسها، صور 6 نفسها، موجودة في الدين الناتج عن البيع. وهذا ما يقصد إليه الشيخ خالد رحمه الله في قوله: وثمن المبيع من العين كذلك، وثمن المبيع من العين كذلك. فعبارة كذلك تحيلك على قوله سابقا: وقضاء بمساوي، يعني جاز قضاء، وقضاء بمساوي وبأفضل صفة، وإن حل الأجل بأقل صفة أو قدرا لا بأزيد عددا أو وزنا إلا كرجحان ميزان أو دار فضل من الجانبين أو دار فضل بين الجانبين، وثمن المبيع من العين كذلك. فقوله وثمن المبيع من العين يعني به أن ثمن المبيع يمكن أن يكون عينا، ويمكن أن يكون عرضا، ويمكن أن يكون طعاما، وقد سبقت الإشارة إلى هذا. فالصور التي رأيتم في الدين الناتج عن القرض ليست في هذه القيود، أو ليس فيها فرق بين أن يكون ثمن المبيع عينا أو عرضا أو طعاما. لكن هناك فرق بينما إذا كان الثمن عينا، وبينما إذا كان الثمن عرضا، وبينما إذا كان الثمن طعاما. هذه من الفروق الجوهرية بين هذه الفئة من الصور والصور السابقة. وهذه الإشارة الذكية من الشيخ خضر رحمه الله، وثمن المبيع من العين، أي إذا كان الثمن عينا نقودا. ومفهوم العين أنه إذا كان الثمن عرضا أو طعاما، وسيأتي الحديث عن هذا المفهوم في بعد الانتهاء من الحديث عن ما إذا كان الثمن عينا. وثمن المبيع من العين كذلك قوله كذلك يعني أنه يجوز قضاؤه بالمساوي، ويجوز قضاؤه بالأفضل صفة، ويجوز قضاؤه بالأقل صفة وبالأقل قدرا. لكن بعض الصور مطلقة وبعض الصور مقيدة، فمجموع الصور الجائزة والمضمنة في قوله كذلك ست صور كلها جائزة. الصورة الأولى قضاء الدين الناتج عن البائع، تحدثوا عن البائع الناتج عن البائع، وكان الثمن عينا لا بد أن تستصحبوا هذا القيد إلى نهاية هذه الصور. إذن قضاء الدين الناتج عن البيع وكان الثمن عينا بالمساوي، هذا يجوز بالمساوي وحل الأجل. وقضاء الدين بالمساوي قبل حلول الأجل. الصورة الثالثة قضاء الدين الناتج دائما، هذا القيد دائما أو هذان القيدان لابد أن تصحبهما دائما، قضاء الدين الناتج عن البيع وكان الثمن عينا. وإذا سنختصر الكلام وسنحذف هذين القيدين لأنكم الآن على علم بهما. إذن الصورة الثالثة قضاء الدين بأفضل صفة مع حلول الأجل. والرابعة قضاء القرض بأفضل منه صفة، قل بأفضل منه صفة بعد حلول الأجل، لأن هذا التنويع يعود إلى الأجل. فالصورتان الأوليان بعد وقبل، بعد حلول الأجل وقبل حلول الأجل. والصورتان الأخريان أيضا مقيدتان بحلول الأجل وبعدم حلول الأجل. فهذه صور أربعة. الصورة الخامسة قضاء القرض دائما الناتج عن البائع وكان الثمن عينا، قضاء القرض بأقل منه صفة بشرط حلول الأجل، بشرط حلول الأجل. والسادسة قضاء القرض بأقل منه صفة بشرط حلول الأجل، بأقل منه قدرا بشرط حلول الأجل. عندنا الصفة وعندنا القدر، فالصفة صورة والقدر صورة. إذا قضاء القرض بأقل منه صفة جائز بشرط حلول الأجل. قضاء القرض بأقل منه قدرا جائز بشرط حلول الأجل. فهذه الصور الست جائزة هنا كجوازها فيما سبق. ولذلك قلت لكم إن هناك صورا يتفق فيها القرض الناتج عن البيع مع الدين الناتج مع القرض الناتج عن مع الدين الناتج عن القرض بلا فرق، فهي ست صور. وهذه الصور الست هي التي يعنيها الشيخ خالد رحمه الله بقوله وثمن المبيع من العين كذلك. طيب لو أردنا أن نعلم لماذا هذه الصور كلها جائزة، يعني نستعرضها بسرعة واحدة والأخرى. أما جواز قضاء القرض بالمساوي فهذا هو الأصل، قد رأينا ذلك سابقا، هذا هو الأصل. وأما جواز قضاء القرض بأفضل منه صفة مطلقا، يعني سواء حل الأجل أم لم يحل الأجل، فذلك من حسن القضاء، لأن المدين يؤدي أحسن مما اقترضه، فذلك من حسن القضاء، وحسن القضاء مرغب فيه شرعا. ووجه جواز قضاء الدين الناتج عن البيع بأقل منه صفة أو قدرا، العلة واحدة والوجه واحد، ما هي العلة وما هو الوجه؟ وذلك من حسن الاقتضاء، لأنه داخل في حسن الاقتضاء. وتردد كثير حسن القضاء وحسن الاقتضاء، هذا مؤصل في في في في في الشريعة، وفيه أحاديث نبوية شريفة فقد صح في الحديث من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. ولذلك أخرج الإمام البخاري هذا الحديث في كتاب البيوع وبوبه باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع، باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع. وفي رواية حكاها ابن التي إضافة وإذا قضى، يعني فيكون الحديث رحم الله رجل سمح إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى وإذا قضى. فقبول المدين أقل من دينه صفة أو قدرا هذا من حسن اقتضائه، أملا منه في أن تناله رحمة الله سبحانه وتعالى الموعود بها في هذا الحديث النبوي الشريف. وذلك فقهاء الحديث قالوا رحم الله رجلا، هل هذا خبر أو هل هذا دعاء؟ الراجح عند علماء الحديث أنه دعاء، وإن كان هناك من فقهاء الحديث من فسره بالخبر استئناسا بحديث ورد في ذلك غفر الله لرجل كان قبلكم كذا وكذا، فالشاهد أنه رحم الله رجلا هذا دعاء. إذن كل مسلم يرجو أن تناله هذه الدعوة النبوية الشريفة، رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى، وفي رواية وإذا قاضى. إذن هذه هي الأوجه أو الأدلة أو العلل لجواز هذه الصور الست. قلت لكم في الصورتين الخامسة والسادسة إنهما مشروطتان بحلول الأجل، يعني صورتي القضاء بأقل صفة أو بأقل قدرا. فإن لم يحل الأجل لم يجوز، يعني لم يجوز قضاء الدين بأقل منه صفة أو قدرا. تعرفون لماذا؟ ما هي العلة؟ ضع وتعجل، هذه وردت عندكم الآن، ضع وتعجل، وفي صور أخرى حط الضمان وأزيله، هنا ضع وتعجل. وبيان هذا بالمثال، مثلا هناك شركة تبيع سلعا، فباعت سلعة من هذه السلع لشخص إلى أجل ما، لنقول إلى أجل 6 أشهر، ب10,000 درهم، ثم أراد صاحب الشركة الدائنة أن يسافر أو أن يغادر، أن يغادر البلد، فطلب من هذا الذي اشترى هذه السلعة إلى أجل أن يعجل 9,000 درهم ويضع عنه 1,000 درهم، فهذا يجوز ولا لا يجوز؟ لا يجوز، لا يجوز. لماذا؟ لأن فيها ضع وتعجل. لذلك قلت لكم إن ضع وتعجل أصل من أصول الربا عند عدد من الأئمة، منهم مالك وأبو حنيفة وآخرون. والإمام البجي رحمه الله قال: وهذا هو مذهب جمهور الفقهاء. ونسب إلى النخعي القول بالجواز، ونسب إلى زفر من الأحناف صاحب أبي حنيفة رحمة الله على الجميع، نسب إليه القول بالجواز. واختلفت الرواية عن سعيد بن المسيب في ذلك، قال: وصحها المنع. إذن فهذا المثال الذي ذكرت لكم من هذه الشركة، هذا العمل لا يجوز. لماذا؟ لأن فيه ضاع وتعجل. وهناك ما يؤيد هذا فيما أخرجه مالك في الموطأ عن أبي صالح مولى السفاح، قال: بعت بزا، تعرفون البز والثياب، بعت بزا من أهل دار نخلة، من أهل دار نخلة إلى أجلي، إن هذا هو الشهيد عندنا، باع هذه الثياب من هؤلاء إلى أجل، ثم أردت الخروج إلى الكوفة، يعني أراد أن يغادر كما مثل في مثال الشركة، ثم أردت الخروج إلى الكوفة، فعرضوا علي أن أضع عنهم من الدين وينقدوني، وينقدوني، فسألت عن ذلك زيد بن ثابت، فقال: لا آمرك أن تأكل هذا ولا تؤكله، لا آمرك أن تأكل هذا ولا تؤكله. فتبين من هذا المثال أيضا أن ضع وتعجل موجود فيها، ومن ثم منعت هذه الصورة. ولذلك بعض الشركات تريد أن تقوم بالتصفية وعندها ديون على الزبناء، فتدعوهم قبل حلول أجل الديون، دائما نتحدث عن ما قبل حلول الأجل، فتريد التسوية فتعرض عليهم أن تخفض من مقادير الديون مقابل أن يعجلوا لها بالباقي، لأن هذه الشركة ستغلق أبوابها وسيغادر ملاكها ربما إلى خارج البلد، لكن هذا لا يجوز. إذن هذه الصور الست جائزة، وهاتان الصورتان ممنوعتان، هاتان الصورتان ممنوعتان. ومن الصور الجائزة أيضا في قضاء الدين الناتج عن البيع، وهي من الصور الممنوعة في الدين الناتج عن القرض، حتى أقارن لكم بين الدين الناتج عن القرض والدين الناتج عن البيع. هاتان الصورتان. الصورة الأولى قضاء القرض دائما الناتج عن البيع وكان الثمن عنده، دائما هذان القيدان لا بد أن تستحضرهما، قضاء القرض قضاء الدين الناتج عن البيع وكان الثمن عينا بأزيد عددا. والصورة الثانية هي بأزيد وزنا، بأزيد وزنا. هاتان صورتان جائزتان هنا أي في الدين الناتج عن البيع، ممنوعتان فيما سبق عندنا كما رأيتم. رأى الشيخ قال لا بأزيد عددا أو وزنا، وهنا قال رحمه الله وثمن المبيع من العين كذلك وجز بأكثر. فلكم أن تقارنوا بين قوله هنا وجز بأكثر وبين قوله فيما سبق لا بأزيد عددا أو وزنا. إذن هذان الصورتان جائزتان هنا وهما ممنوعتان هناك. فإذا أضفنا هاتين الصورتين الجائزتين إلى الصور الست الجائزة أصبحت عندنا ثمان صور جائزة، الست التي رأيناها إضافة إلى هاتين الصورتين، وهناك صورتان ممنوعتان، صورتان ممنوعتان. إذن عندنا عشر صور، هذه الصور العشر خاصة بما إذا كان الثمن عينا، بما إذا كان الثمن عينا. طيب ربما نسأل ما هو الدليل، لماذا، ما هو الوجه، ما هي العلة، ما العلة في منع الصورتين هناك وما العلة في جواز الصورتين هنا؟ سبق لنا أن رأينا العلة في منع الصورتين في قضاء الدين الناتج عن القرض، ما هي العلة؟ أن هذا سلف، قلنا لما تقول قرض هذا سلف، سلف جر نفعا، سلف جر نفعا، لأنك إذا أخذت كما ضربنا مثلا أخذت 10,000 درهم وأديته بأحد 10,000 درهم هذا سلف بزيادة، سلف جر نفعا، وهو ممنوع في باب الدين في باب القروض. لكن هذه العلة منتفية هنا، لماذا؟ إذ لا وجود للسلف هنا، ليس هنا سلف، إنما هذا بيع، إنما هذا بيع. أنا اشتريت هذه السلعة بعشرة ألاف درهم إلى أجل وأردت أن أؤدي ما علي فرددت بزيادة، لا إشكال، لا إشكال في ذلك. إذن هاتان صورتان جائزتان هنا ممنوعتان هناك، ولذلك قال وجاز بأكثر، قال وجاز بأكثر وسكت، بمعنى أين الأجل؟ الأجل لا تأثير له، بمعنى يجوز قضاء الدين الناتج عن البيع بأزيد عددا مع حلول الأجل، وجاز بأزيد عددا قبل حلول الأجل صورة، جاز قضاؤه بأزيد وزنا مع حلول الأجل وجاز قضاؤه بأزيد وزنا قبل حلول الأجل. إذن لا أثر للأجل هنا، لا أثر للأجل هنا. لكن هنا ربما سأطرح سؤالا سبق طرحه فيما مضى، وهو ألا ينتج عن القول بجواز قضاء القرض الناتج عن البيع بأزيد عددا أو وزنا قبل حلول الأجل ما يسمى بحط الضمان وأزيدك؟ هو في الظاهر فيه حط الضمان وأزيدك، لكن هذه القاعدة أو هذه العلة غير موجودة هنا. لماذا؟ لأن الحق، الحق لمن؟ سبق لنا أن قلنا إن الحق في الأجل للمدين، الحق في الأجل للمدين. فإذا كان الحق له جاز أن يؤدي مع حلول الأجل كما هو الأصل، ويجوز أن يسارع ويؤدي قبل حلول الأجل لأنه مارس حقه بلا إشكال، ومن ثم فهذا جائز مع حلول الأجل وجائز قبل حلول الأجل. ولذلك قال وجاز بأكثر، حل الأجل أم لم يحل الأجل. طيب، هذا ما يتعلق بهذه الصور الجائزة ومع الصورتين الممنوعتين. طيب، لأن وصلنا إلى مفهوم قوله من العين وثمن المبيع من العين. كذلك مفهوم العين أنه إذا كان الثمن عرضا أو طعاما، لأن قلنا الثمن إما أن يكون عينا نقودا، وإما أن يكون عرضا ثوبا مثلا أو هاتفا، وإما أن يكون طعاما كقمح أو شعير. رأينا الصور التي فيما إذا كان الثمن عينا كالأمثلة التي رأيته. الآن سنرى قضاء الدين الناتج عن البيع إذا كان الثمن عرضا أو إذا كان الثمن طعاما. طيب، إذا كان الثمن عرضا أو طعاما جاز قضاء القرض الناتج عن البيع وكان الثمن عرضا أو كان الثمن طعاما، جاز بالمساوي، هذا هو الأصل، بالمساوي هذا هو الأصل. لكن هل يجوز بأفضل صفة أو قدرا؟ نعم، يجوز بأفضل صفة أو قدرا. لكن ما الفرق بين هذه الصور أو هاتين الصورتين وبين الصور السابقة التي قلنا فيها جائز؟ الصور السابقة في الدين الناتج عن القرض كانت مطلقة بالنسبة للأجل، سواء حل الأجل أم لم يحل الأجل. أما هنا فيجوز قضاء القرض الناتج عن البيع وكان الثمن عرضا أو طعاما، كان الثمن عينا انتهينا منه، لابد أن تنتبهوا لهذا، وكان الثمن عرضا أو طعاما بشرط حلول الأجل، بشرط حلول الأجل. أما إن لم يحل الأجل فلا يجوز قضاؤه بأفضل منه صفة أو قدرا. لماذا؟ لأنه ينشأ عنه حط الضمان وأزيده، ينشأ عنه حط الضمان وأزيده، هذه عروض وهذه أطعمة، فلا يجوز فيها الأداء بالأفضل قبل حلول الأجل. إذن لا بد من اشتراط حلول الأجل في هذا. طيب ها هو المساوي. الآن قلنا بالأفضل صفة أو قدرا، قلنا يجوز بشرط حلول الأجل، فإن لم يحل الأجل منع، الصور المقابلة أقل أقل. قضاء القرض الناتج عن البيع وكان الثمن عرضا أو طعاما، هذا أيضا يجوز بشرط حلول الأجل هنا تفرقة بين العرض والطعام في صورة ما إذا كان القضاء بأقل صفة أو قدرا وكان الثمن عرضا أو طعاما. بالنسبة للعرض يجوز القضاء بأقل صفة أو قدرا بشرط واحد وهو حلول الأجل، دائما حلول الأجل، سواء أبرأه من الزائد في الدين أو لم يبرئه. يعني أعطيكم مثال ننطلق منه، وأقرضه قنطارا من القمح ورد، لما رد إليه نصف قنطار من القمح، لكن مع حلول الأجل. قبل حلول الأجل قلنا لا يجوز، مع حلول الأجل. هنا يقول أنا أعطيني نصف قنطار من القمح وأنا أبرأتك، أو يمكن أن يقول له أعطيني نصف دين، وأعطاه نصف قنطار من القمح وانصرف ولم يبرئه من الزائد، لا إشكال. قالوا لماذا؟ قالوا لأن المفاضلة في العروض غير ممنوعة، تفضل في العروض. إذا عدتم إلى بداية الحديث عن الربا وعن علة الربا، صحيح أن الفقهاء اختلفوا في العلة، وأن بعض الفقهاء يدخلون العروض في في في في, في الربويات نظرا لأن العلة عندهم ليست هي العلة عند الذين يجيزونها. تذكرون علة الأحناف، وكذلك العلة الشافعية وعلة الحنفية وعلة المالكية. هناك من يقول الوزن مع الجنس، هناك من يقول بعلة أخرى، الثمانية، مطلق الثمانية أو غلبة الثمانية وما إلى ذلك. فعلى ما مشى عليه جمهور الفقهاء من أن العلة هي الثمانية، فالعروض لا تمنع فيها المفاضلة، أي يمكن أن يجري فيها ربا الفضل بلا إشكال، لأن العروض أجناس، مختلفة. إذن سواء أبرأه من الزائد أم لم يبرئه من الزائد، فيجوز القضاء بأقل صفة أو قدرا، لكن بالشرط الوحيد هو بشرط حلول الأجل. مفهوم حلول الأجل، إذا لم يحل الأجل لا يجوز، القضاء بأقل. لماذا؟ ضع وتعجل، لا تنسوا، ضع وتعجل، فهذا لا يجوز، ضع وتعجل لا يجوز. أما الطعام بمعنى إذا كان الطعام ثمنا، وهذا يحدث، تشتري شي العسل بقمح، الفلاح ليست له سيولة نقدية فاشترى سلعة بقمح، إلى أجل، فالطعام يجوز قضاء الدين الناتج عن البيع، وكان الثمن طعاما يجوز بأقل صفة أو قدرا بشرطين، العروض بشرط واحد والطعام بشرطين، أحدهما كالشرط الذي في العروض وهو حلول الأجل، فإن لم يحل الأجل لا يجوز. لماذا؟ باع وتعجل. شوف كما ترددت هذه القاعدة، باع وتعجل، وهو أصل من أصول الربا، فلا يجوز. والشرط الثاني أن يجعل الدين في مقابلة أن يجعل القدر الذي استلمه في مقابلة دينه كله، يعني كأنه يبرئه من الزائد، يقول له أعطني مثلا نصف قنطار عن قنطاري وأبرأتك مما زاد، فهذا لابد منه. بينما في العروض سواء أبرأه من الزائد أم لم يبرئه من الزائد. إذن هذه هي التفاصيل التي رأيناها في الدين الناتج عن البيع، وكان الثمن عينا أو كان الثمن عرضا أو كان الثمن طعاما. يعني فرأيتم أن القرض الناتج أو الدين الناتج عن البيع وكان الثمن عينا فيه ثمان صور جائزة وصورتان ممنوعتان. إذا كان الثمن عرضا أو طعاما يجوز بالمساوي، هذا لا إشكال، يجوز بأفضل صفة وقدرا بشرط حلول الأجل، لأنه إذا لم يحل الأجل وقعنا في مشكلة ضع وتعجل. وإذا كان القضاء في الدين الناتج عن البيع وكان الثمن في هذا البيع عرضا أو طعاما بأقل صفة أو بأقل قدرا، فيجوز بشرط حلول الأجل في العرض وبشرط حلول الأجل والإبراء في الطعام. لماذا؟ لأنه إذا لم يبرئه تنشأ عندنا علة، على كل حال ستأتي في علة تحريم الربا في الطعام، وهي المفاضلة في الطعام. المفاضلة في الطعام لا تجوز، بينما المفاضلة في العروض جائزة، ومن ثم أجازوا القضاء فيما يتعلق بالعروض بمجرد حلول الأجل دون اشتراط الإبراء من الزائد. أما في الطعام فلا بد من الإبراء من الزائد حتى لا تبقى عندنا مشكلة المفاضلة في الطعام. طيب، إذن هذه هي الصور بقسميها الجائز والممنوع. سنختم إن شاء الله، لكن في بداية الدرس المقبل إن شاء الله سنختم ببعض القضايا التي تتعلق بما يسميه الفقهاء بالتصديق، بمعنى هل يصدق الدائن المدينة فيما يعطي دون أن يعد، وإنما يبني على ثقته بالمدين، أو لا بد من الحساب؟ هذا سؤال ستتم الإجابة عنه في الدرس القادم إن شاء الله. فإلى ذلك الحين سأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما وعملا، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.